أيها الإخوة المؤمنون، إلى إذاعة خارجية، الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وعظمته. اللهم لك الحمد، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. لك الحمد، أنت أجود من سئل وأوسع من أعطى وأجود من ملك. أنت المليك لا شريك لك، أنت الفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما حللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك والخلق خلقك، ونحن عبيدك بنو إمائك. نشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، أرسلته رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل احتفالية الليلة، والتي نواصل معكم فيها احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا، من رحاب بيت من بيوت الله تعالى، أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه، من مسجد النور بكفر مجاهد، مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. هذا المسجد، هذا البيت العامر الذي تم إعادة بنائه وتوسعته على نفقة أهل هذه القرية والقرى المجاورة، وها نحن نحتفل معهم بافتتاح هذا المسجد الذي ندعو الله تعالى أن يجزي خيرا كل من أسهم في إتمام هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يتم عليهم نعمته وأن يكتب لنا ولهم القبول. أيها الأحبة الكرام، لا عجب لكل هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كان كل شيء في الكون يحبه، السماء بمن فيها والأرض بمن عليها، كل يحبه ويشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. فما أعظمه من رجل، وما أجله من نبي، وما أعزه من رسول صلى الله عليه وسلم. هدى الله به من الضلالة، وبصر به من العمى، برسالة سعدت بها البشرية، وظهر العدل واختفى الظلم، وعرف الإنسان غايته وهدفه ومصيره. كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعر وفي وجهه القمر، عليه جلال المجد، لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها الكرب عنا. أيها الأحبة الكرام، ها نحن معكم في رحاب مسجد النور بقرية كفر مجاهد، مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث نحتفل مع حضراتكم بذكرى شهر ربيع الأول، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن لصلاة المغرب، ويرفع الأذان الشيخ فوزي عبد الغفار. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدينا على خير صلاة المغرب على الهواء مباشرة من هنا من رحاب مسجد النور بقرية كفر مجاهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. وقد أمنا في الصلاة الدكتور صلاح محمد حري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة. ونحن إخوة الإيمان نواصل معكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخوة الإيمان، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الذكرى هو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو صلى الله عليه وسلم في سموه قمة لا تدانيها قمة وسماء لا ترقى إليها سماء. آتاه الله تعالى إيمانا وعزما ومضاء، ووهبه صدقا وطهرا ونقاء، ورزقه تواضعا وجمالا وكمالا وحبا ووفاء، فكان أعظم الناس تقديرا للحياة واحتراما لقيمة ومكانة الأحياء. ختم الله به النبوة ورزقه من النبل والصدق والرحمة ما أهله لتبوئ المكانة الأعظم عند الله تعالى وعند الناس، فكان في مقام العبودية لله العبد الأول، وكان في مقام الإنسانية بين الناس الإنسان الأكمل، وكان فضل الله عليه عظيما. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ومن رحاب مسجد النور بكفر مجاهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة نستهل معا فقرات احتفالية الليلة. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ

وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الأحبة الكرام، استهللنا معا احتفالية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. كانت خير استهلال لفقرات هذه الاحتفالية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من رحاب مسجد النور بكفر مجاهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة احتفالا بذكرى شهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول والإنسان والمعلم والهادي والنور والرحمة، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المتألق رفعة والمملوء عظمة والمتعالي سموا. تحت عنوان حب النبي اتباع نستمع إلى الكلمة من فضيلة الدكتور صلاح محمد حري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على نور الأنوار وسر الأسرار وأستاذ الأبرار ومعلم الأطهار سيدنا محمد المختار، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على دربه وطريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية إسلامكم العظيم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. بمناسبة هذه الذكرى المباركة، ذكرى ميلاد سيدنا محمد، نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم وعلى مصرنا الحبيبة بصفة خاصة وعلى الأمة الإسلامية بصفة عامة هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. الجمع الحضور، اجتمعتم من أجل الحديث عن البشير النذير والسراج المنير، حبا فيه، حبا لذكراه، حبا لشخصه المحبوب في السماوات والأرض، وكيف لا وهو أشرف مولود في المخلوقات، تشرف به الملأ الأعلى والأرض، فسلمت عليه الملائكة وسلم عليه البشر وسلم عليه الحجر، حن البعير إليه ونبع الماء من كفيه، وسلم الشجر عليه بحلوله إلى الأرض حلت معه رحمات الله. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أقسم الله بحياته ولم يقسم بحياة بشر قط. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يا محمد، إذا كان إبراهيم خليلي وموسى كليمي وعيسى كلمة مني، فأنت يا محمد حبيبي، وحق على الحبيب أن يكرم حبيبه. ولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بلا دم قبله وبلا دم بعده وبلا طلق وبلا وجع، ولد مختونا مدهونا مسرورا، وإن قيل بأن الذي ختنه جده عبد المطلب. ولد ليلة 12 على الرأي الراجح المشهور من شهر ربيع الأول عند طلوع الفجر. لماذا؟ لأن القمر الذي في السماء ليلة 12 عند طلوع الفجر يغيب، فغاب بدر وخرج البدر الأعظم محمد. لقد جمله الله وطهره وكمله فيما صوره، وأخرجه طيبا طهورا مختونا مسرورا، يسطع النور الملكي من وجهه الزكي وحين أشرق نوره العميم أرسلت آمنة إلى جده الكريم، فجاءه البشير وهو في حجر البيت العظيم، فلما وافته البشرى تهلل وجهه بالبشر، وسار هو ومن معه من رجالات بيته وأشراف قومه إلى دار آمنة. فلما اجتلى نور النبي الساطع حمد الله وكبره، وحمل الوليد وقبله، وعلمه الله فسماه محمدا، وقال سيكون لابني هذا شأن عظيم. ثم قصد به والناس من حوله وطاف حول الكعبة وهو يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهدي على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. أيها المؤمنون، إن ذكرى الميلاد تنادينا أن أحبوا رسول الله، لأن حبه فرض على كل إنسان. من أحبه حشر معه، ومن أبغضه طرد من رحمة الله عز وجل. أخرج البخاري في صحيحه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن هذا المنطلق نعلنها جميعا ونقول: إننا نحبك يا رسول الله، عسى الله أن يحشرنا تحت لوائك، وعسى أن ننال شفاعتك. ولكن حب النبي ليس ادعاء ولا كلاما، إنما الحب اتباع، إنما الحب تمثل واقتداء. الحب أن نسير على دربه، الحب أن ننتهج منهجه، الحب أن نطبق سنته. كيف نحبه ونقتدي به؟ نقتدي به في معاملته للأطفال صلى الله عليه وسلم. الأطفال هم شباب المستقبل والجيل الواعد الذي تبني الأمة عليه آمالها في التقدم والرخاء وحمل راية الإسلام العظيمة. ولا تفسد أمة من الأمم إلا إذا ضاع صغارها وشبابها، عندها تضعف. ومن هنا كانت مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اهتم بالأطفال، فكان يحبهم ويسلم عليهم ويصافحهم ويضع يده فوق رؤوسهم. كان حضرته لا يغضب منهم، إذا أخطأوا دلهم من غير تعنيف، وإن أصابوا دعا لهم. ها هو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصفحة أي في الإناء، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم برفق وأدب ولين كيف يأكل. قال له: يا غلام، سن الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كان حضرة النبي يتواضع مع الأطفال، إذا عاد من سفر من الأسفار متعب كان يقول: ائتوني بلكا، أي الحسن أو الحسين، فكان يشمه ويضع فمه في فمه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان الحسن والحسين يرتحلان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات مرة دخل سيدنا عمر على رسول الله فوجده جاثيا على ركبتيه، وقد اعتلى الإمام الحسين فوق ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: نعم الجمل جملك يا حسين، نعم المركوب ركبت. فتبسم النبي وقال: ونعم الراكب هو يا عمر، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود الأطفال من الصغر على الشجاعة والإقدام. فكان أحيانا يقول للحسن وللحسين تصارعا، وكان الإمام الحسن غلاما طيبا حليما، وكان الإمام الحسين قوي شجاع أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حضرة النبي يخاف على الحسن من الحسين فيقول: إيه حسن، يعني الشطر يا حسن. فقيل له: يا رسول الله، تساعد الحسن ولا تساعد الحسين؟ فقال صلى الله عليه وسلم مرضيا للحسين: إني أقول إيه حسن، وهذا جبريل بجواري يقول إيه حسين. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا أعلى في التواضع مع الأطفال، فكان يردفهم خلفه. أردف سيدنا عبد الله بن عباس خلفه وعلمه معان عظيمة في كلمات بسيطة، قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا من الأطفال يقوم أو يعدل عدله وقومه برفق ولين. لما رأى الحسن بن علي يأخذ تمرة من تمرات الصدقة أعلمه برفق ولين وأدبه بأن الصدقة لا تحل لأهل البيت. ولما جلس الغلام عن يمينه والأشياخ الكبار عن يساره وأتي بشراب لسيدنا رسول الله شرب حضرته، واستأذن الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لن أوثر أحدا بنصيبي بعدك، يعني أريد ثؤرك يا رسول الله. فأعطاه النبي ولم يعنف ولم يعاتب، فشرب الغلام ثم أعطى الأشياخ. أيها الأحباب، علينا أن نعلم أولادنا على منهج سيدنا رسول الله، وأن نكون قدوة صالحة لهم، فهو الذي أمرنا. قال حضرته صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خلال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. إننا إن أدبنا أولادنا وعلمناهم حب الله ورسوله وحب الوطن وحب الناس، لا شك أنهم سيكونون لبنة صلدة في هذا المجتمع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وكل عام وأنتم جميعا بخير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وآل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توجب لنا بها شفاعته، وتوردنا بها حوضه، وتسقينا بها من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. استمعنا أيها الأحبة الكرام إلى هذه الكلمة من الدكتور صلاح محمد حري، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، ونحن نواصل مع حضراتكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى شهر ربيع الأول، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم احتفالنا الليلة من رحاب مسجد النور بكفر مجاهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. إخوة الإيمان، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو خاتم الأنبياء، هذا هو معلم البشر، هذا هو النور الذي مشى يوما على الأرض فأنارها ثم رحل عنها وترك وراءه ميراثا عظيما من الهداية والرحمة. لو اهتدت إليه البشرية لحلت مشكلاتها وودعت آلامها وحيرتها، وعاشت في أخوة وسكينة وأمن وسلام، وهذا ما شهد به العقلاء والمنصفون حتى من غير المسلمين. إخوة الإيمان، نختتم احتفالية الليلة بهذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا مولد المصطفى، جدد لنا أملا ويا ليالي للهدى عود لنا عود. يا مولد المصطفى، جدد لنا أملا ويا فرحة الدنيا، يا بهجة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار يوم المولد. دنيا أفاقت، دنيا أفاقت من ثبات كي ترى نبأ عظيما موفيا بالموعد، وصحت على صوت الأذان، وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر إذانا بيوم المولد. الله أكبر، الله أكبر، أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد. قدم الربيع، قادم الربيع مبشرا بهلال يهدي إلى الأكوان أكرم وأهل بالبشرى على أم القرى نور النبوة من جبين محمد. يوم زغى بجلاله وجماله، يوم زهى بجلاله وجماله لو خير ما للسماء تبرجت أفلاكها وزينت بحلى الجلال الوافد وكأن صباح العوالم هاتف طربا يبشرها بنور محمد. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اللهم ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا. اللهم جنبنا وجنب مصرنا العزيزة شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احشرنا في زمرة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، نأتي إلى ختام احتفالنا الليلة والذي نقلناه لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من رحاب مسجد النور بكفر مجاهد مركز قوم حمادة بمحافظة البحيرة. شكرا لأهالي هذه القرية الكرام على هذه الدعوة الكريمة المباركة، وشكرا لمن حضر معنا هذا اللقاء من السادة القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة. إخوة الإيمان، ختاما لكم تحيات محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية، وهذه أطيب أمنياتي. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لزميل فوزي عبد المقصود. وساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة 6:30 إلى 4 دقائق. أيها الإخوة المؤمنون، غدا يتجدد اللقاء في احتفالية جديدة بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحتفال الغد يأتيكم من ساحة مسجد الرحمن بركن حلوان في محافظة القاهرة. الزميل ثابت نور الدين ينقل لنا هذا الاحتفال، ومعه قارئا الشيخ محمود أبو لطف الصعيدي، ومتحدثا دكتور الشحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف، يحدثنا تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وفي ختام الإذاعة الخارجية ليوم غد الاثنين، نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ حسين عبد العال. أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير.